تفسير الآية 13 من سورة الصف، يقول تعالى: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. أي ولكم كذلك أيها المؤمنون المجاهدون العاملون بكل أخلاق إسلامكم نعمة أخرى عظيمة دنيوية تحبونها قطعا وترغبون فيها وتريدونها دائما، إضافة إلى كل ما سبق ذكره من نعم عظمى لا تحصى في الدارين، هي نصر حالي وفتح، أي نصر أيضا لكنه شامل مستقبلي قريب عاجل عظيم حاصل حتما من الله تعالى. تنالون خيره الدنيوي والأخروي وتسعدون به فيهما، وهذا هو معنى نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. أي هذا تبشير وطمأنة وتثبيت وتشجيع للمسلمين أن أهل الحق والخير لا بد قطعا ودوما وباستمرار سيفتح الله لهم فتحا قريبا ظاهرا واضحا عظيما، والفتح هو النصر والإنجاز والغنيمة وتوسيع الأرزاق والحكم والسلطة والنفوذ والعلم والهدى والرشاد وانشراح العقل للخير وتيسير أسبابه والتنبيه والتحذير من الشر والعون على عدم اتباعه، أي بالجملة سينصرهم في كل شؤون دنياهم صغرت أم كبرت ما داموا أحسنوا اتخاذ كل الأسباب الممكنة والمتاحة والمستطاعة لذلك، وسيساعدهم وسييسر لهم نشر دعوة الإسلام وسيفتح لهم العقول وسيقوي حججهم وبراهينهم وسينصرها على غيرها من الدعوات والأنظمة المخالفة لها المضرة المتعسة، ليسعدوا ويسعد الجميع ويطمئن بانتشارها ما داموا أحسنوا الدعوة لها بالحكمة والموعظة الحسنة وصبروا على أذى المدعوين. برجاء مراجعة الآية 272 من سورة البقرة ثم الآية 187 من سورة آل عمران للشرح والتفصيل عن الدعوة وأساليبها ووسائلها وموانعها وفوائدها وسعاداتها في الدنيا والآخرة، وسيمكن لهم إدارة وحكم الأرض بنظام الإسلام وسيفتحها عليهم وسينصرهم على من يعاديهم بأي شكل من أشكال الاعتداء، وسيوفر لهم كل الأرزاق وسيفتح عليهم بالعلوم والأفكار والإلهامات المتعددة المتطورة إذا أحسنوا اتخاذ أسباب ذلك. برجاء مراجعة أيضا الآية 55 من سورة النور وقوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. لمزيد من الشرح والتفصيل، وفي المقابل سيهزم أهل الباطل والشر لا بد حتما يوما ما في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا مسعدا لأهل الخير ومن حولهم، فالنصر من عند الله تعالى وحده.